مثلا ضابط في قول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ثم اتموا الصيام الى الليل. يقول كل الناس يعرف، هم يختص بالطائفه دون طائفه. هو الاصل ان الله جل وعلا خاطب قوما يعرف كل الناس فيما يتعلق باحكامهم وعباداتهم، الاصل ان الناس كلهم يعرفونه. كما ان الله جل وعلا حين ذكر المراه في قول جل وعلا: ويسالونك عن العين قل هو هذا، الاصل ان الناس يعرفونه، لان الله جل خاطبهم بما يعرفون وما يعقلون، ومن لم يعرف يجب عليه يتعلم. فالاصل اذا هو معلوم بامكان الانسان يتعلمه. نعم، قد يوجد شخص يجهله لحال الشخص، لا لان الحكم متعذر فهمه، او انه كما تفضلت تقول مرتبط التعلم بالفلكيين، لا لا يرتبط تعلم الفلكيين ولا يخص بتعلم الفلكيون، لكن الناس نعم قد يختلفون في بعض المسائل. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. ففجر الصادق احيانا يختلف بفجر كاذب عن طائفه من العلماء او عند طائفه من الناس، فهذا لا يعني ان الامر في لبس، انما اللبس يقع هو نسبي بالنسبه لهذا الشخص، كما يلبس على الطائفه فجر الصادق بفجر الكاذب. النبي ميز ان الفجر الكاذب هو الذي يذهب مستطيلا كذنب السرحان، يعني عبوديا يذهب كذنب السرحان، اما الفجر الصادق هو الذي ينتشر يكون معترضا في الافق، والذي كما قال صلى الله عليه وسلم هو ما كان ينتشر هكذا، واشار الى انه كان معترضا، فهذا هو الفجر الصادق. الانسان مع الخبره والتميز والخروج الى البر يتعرف على هذا. نعم يجي الطالب ما يعرف هذا الصحيح، لكن لا يعني انه لا يعرف. وعلى هذا الناس يقول كيف يعملون اذا كما يعرفونها؟ هل اصلا الناس يقتدون بالمؤذنين؟ ويجب على المؤذنين ان لا يؤذنوا الا بعد دخول الوقت. ثم تجي اشكاليه معاصره عندنا ان الفلكيين انفسهم قد اختلفوا. فمثلا نجد تقويم المقطوره وهم اصحاب فلك وايضا هم معروفون وايضا ثقات ما يتهمون في شيء في هذا الجانب. اختلفوا مع اسنا وهم معروفون وهم ثقات ايضا ومعتمنون على هذا الجانب. نجد ان الفجر الصادق عند اسنا يخرج بعد ثلث ساعه عن القرى. فاذا اختلف الفلكيون واختلف الناس. ما هي اسباب الاختلاف؟ اسباب اختلاف عده امور. الامر الاول ان بعض الناس يبني على مجرد البدو، وطبعا اخرى مجرد الانتشار. هنا من اسباب الاختلاف. الامر الثاني ان بعض الناس ينظر في العين المجرده، واخر ينظر بالمكبرات والمقويات التي تقرب الاف العيون المجرده، ثم بعد ذلك يحصل اختلاف. الامر الثالث ان بعض الناس يخرج الى منطقه يتميز بقوه، واخر يخرج الى منطقه ما يكون فيه ذلك التميز القوي، ثم نشا الاختلاف. العامه هم يقتدون بعلمائهم وبائمتهم، فبالتالي احنا نقول اكثر من مره الانسان يمسك احتياطا على من قرى، يمسك احتياطا على من قرى، لان الطائفه ايضا ذهبت من الناس ووجدت ان تقويم المقوره مضبوط. تقويم المقوره وطائفه ذهبت وجدت انه يختلف وان اسنا هو المضبوط. فهذا دليل على اختلافهم وعلى عدم الاتفاق على قضيه تميز الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. وقبل ايام ايضا ذهب حتى العلم وهو ربما حاضرا عندنا، وذهب وسبق ورانا ما عليه المقوره هو المضبوط، وان الفجر الصادق يخرج على ام القرى. ويقول رأيته بنفسه، وطالب علم يفهم في هذه المسائل. إذن في اختلاف، فذلك نقول أن الأحوط الإمساك على أم القرى والصلاة على أسنة خروجا من الخلاف، احتياطا للصيام نمسك على أم القرى، واحتياطا في الصلاة نمسك نصلي على أسنة.